الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، وقد وصلنا إلى الانتهاء من مسائل الوضوء، ونبدأ بفضل سبحانه وتعالى باب المسح على الخفين. قال: وهو جائز بغير خلاف. بغير خلاف، هذا إجماع على المسح على الخفين. وقد نقل بعض أهل العلم وبين أن أحاديث المسح على الخفين يبلغ إلى أكثر من 80 حديثا. قال: وهذا جائز بغير خلاف، لما روى جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. متفق عليه، البخاري ومسلم. جرير بن عبد الله قال: إبراهيم: فكان يعجبهم هذا، روى الحديث، فكان يعجبهم هذا، لأن إسلام جرير بن عبد الله كان بعد نزول المائدة، فهذا يبين أنه لم يحدث نسخ في المسح على الخفين. وسورة المائدة فيها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على رسول الله، كما من حديث عمر في صحيح مسلم أنها نزلت يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات بعد هذه الآية 83 يوما. قال القرطبي وغيره: هذه آخر آية نزلت في القرآن ولم ينزل بعدها. وقال هذا قول ابن عباس، وقول ابن عباس أيضا أنه قال قوله تعالى في نهاية سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هذه الآية نزلت قبيل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة أيام، وهذا الأثر ثابت. فهنا يجمع بين الأمرين والقولين لابن عباس بهذا الجمع، أنه تكلم قال على اليوم أكملت لكم دينكم، هذا من باب الأحكام. أما هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا موجود ومؤصل في كل القرآن والسنة، ولكن هذا من البيان لختم بعثة النبي وتمهيدا لموته صلى الله عليه وسلم، أو كما قالوا والله تعالى أعلم وأعلم. قال: ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة. فهنا من الحاجة أن يمسح على الخفين، وهذه سنة النبي، وذكرت في الكلام أكثر من 80 حديثا في البخاري ومسلم وفي المسانيد وفي المعاجم وفي كل السنن. قال: ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه. وهذا معلوم للكل لا سيما في أيام الشتاء، فجاز المسح عليه كالجبائر، كما سيأتي حال الجبيرة، العظم الذي يكسر ثم يجبر بهذه الجبيرة كما يرى الناس جميعا. فجاز المسح عليه كالجبائر، ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل. يختص. قال ويختص جوازه، يعني الخف، بالوضوء دون الغسل. أما في الغسل فلابد أن ينزع الخف، لما روى صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرة ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إلا من جنابة يعني الجنابة ينزع فيها الخف، غير الجنابة ولكن الذي لا ينزع فيه، ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله في نواقض الوضوء، ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث حسن صحيح قال كما قال الترمذي وأهل العلم، الحديث ثابت وهو أقوى الأحاديث التي يستدل بها في أن النوم ناقض للوضوء، لأن المسألة فيها أحاديث كثيرة وفيها ثمانية أقوال وأحاديث كثيرة صحيحة في الصحيحين وضعيفة، فكما سيأتي. ولكن هذا الحديث ونوه عليه ابتداء، ولكن من غائط وبول ونوم، فالنوم ناقض للوضوء ولو نام لحظة ونزل عليه النعاس ففصل ولم يدري ما يحدث ولو لحظة. طيب، قال أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. ولأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة إلى المسح على خلاف فيه بخلاف الوضوء. ولأن الغسل يقل من المسألة هنا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فالغسل ليس كالوضوء، فلذلك السنة أن تمسح في الوضوء. أما الغسل فليس كل وقت تغتسل طبعا بلا شك، فهذا إجماع. فلذلك قال ولأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة إلى المسح على خلاف فيه بخلاف الوضوء، ولجواز المسح عليه شروط. بدأ في بيان الشروط. الأصل عندنا كما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان مئة شرط، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان مئة شرط. لأن الشرط عدم وجود الشرط يؤدي إلى عدم الصلاحية، العمل غير صالح لأن شرطه يؤدي إلى فساد هذا العمل. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، الصلاة غير مقبولة إذا لم تتوضأ أو لم تغتسل. فكل شرط باطل، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان مئة شرط. هذا الحديث معه حديث الترمذي وحسنه المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فهنا الشرط من الكتاب والسنة والإجماع، فلا يأتي القول من بعض المذاهب أنه يشترط كذا وكذا وكذا. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فمن أراد أن يأتي بشرط فمن الكتاب والسنة والإجماع، غير هذا لا يستقيم. فإذن الشرط في الكتاب والسنة والإجماع، وغير ذلك مما قاله البعض فلا عبرة له. قال ولجواز المسح عليه شروط، أحدهما أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله، الجزء الذي نغسل فيه القدمين الكف وما إلى الكعبين. قال أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله، فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح، لأن المسح على الخفين بديل للوضوء، والوضوء لابد أن يشمل كل العضو كما بيّنت في المرة السابقة في الدرس السابق. حديث مسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بياض في جزء صغير جدا من القدم فقال النبي له ارجع فأحسن وضوءك، فالجزء الذي لم ينله الماء لا يستقيم. فكذلك الخف لابد، اللي هو الخف أو الجور اللي هو كما يقول المصريون يقولون الشراب، اللي هو الخف القماش، فهذا الخف لابد أن يكون ساترا للمكان الذي تتوضأ فيه، اللي هو كف القدم إلى الكعبين اللي هما العظمتان الناتئتان في بداية الساق، تمام؟ فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح، لأن حكم ما استتر المسح، يعني هذا بديل ذاك، وحكم ما ظهر الغسل أو غسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما. يعني إيه؟ لا سبيل إلى الجمع بينهما، فهنا ما يبقاش جزء غسل وجزء مسح، انتبه، هذا هو. فقال قال ولم يجز المسح، لأن حكم ما استتر المسح أو استتر، وحكم ما ظهر الغسل، فلا سبيل إلى الجمع بينهما، بين المسح والغسل. لذلك كما سيأتي في الجبيرة حديث قتلوه قتلهم الله، جزء منه الحديث في نصفه ثابت سندا، وفي الباقي في مسألة اختلفوا فيه بين التصحيح والتضعيف والتحسين والتضعيف، أيضا في مسألة أنه يمسح على الجزء الذي فيه ويكمل الوضوء. فهنا قال لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهم. من هنا نتكلم على هذه الجوارب التي تظهر في هذه الآونة، جورب صغير عامل زي حاجة عجيبة، يعني هو تحت الكعبين، فهذا ليس بجورب ولا يجوز المسح عليه، لأنه لم يستر كل المكان الذي فيه الوضوء. فالجورب أو الخف لابد أن يكون ساترا لكل المكان الذي الأصل فيه الغسل، والبديل فيه المسح، فالمسح على هذا المكان. فإن كان الشراب أو النعل أو الخف قبيل الكعبين فلا يجوز فيه المسح ولا تتم به مسألة الطهارة، تمام؟ قال ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فغلب الغسل، وكما لو ظهرت إحدى الرجلين. فالمسألة هنا الخفان بديلة، أو الخفان بديل أو بديلة الوضوء الثاني، أو غسل القدمين الثاني، الشرط الثاني. يبقى الأول مستقيم، الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي يدعو الحاجة إليه أو تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوارب. يبقى هنا أن يكون الخف أو الشراب أو الجورب يثبت، هناك من الشرابات بها الأستك وهو الرابط يكون ليست فيه قوة، فينزل الشراب إلى ما تحت الكعبين وينكشف، وهذا لا يستقيم، فهذا لا يجوز المسح عليه. تلبس الخف يكون ثابتا، فإذا مشيت به لا يسقط من جزء من قدميك حتى تنكشف، كما قال لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما، تمام؟ قال وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوارب، لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، قلت في الهامش وصححه المجد في المنتقى، وكذلك الشوكاني في نيل الأوطاد، تمام؟ قال الإمام أحمد يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف. قوله هنا وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوارب، البعض قال شرط لا دليل عليه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جاء الجوارب والخفاف وإن كان فيها أكثر من خرق وقطع وظهور جزء من القدم، ففي هذه الحالة لا حرج أن نقول هذا خف، تفهم؟ هو ثابت لا ينزل، ولكن به بعض الخرق، وهذا ثابت بإجماع الصحابة. ما الدليل؟ أنهم رضي الله عنهم كانوا يلفون على أقدامهم بديلا للخف الخرق، فكان يظهر وتظهر أجزاء من فقرهم، والمشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والقاعدة المجمع عليها كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. الإنسان منا يشتري الشراب ويحدث له خرق، نصلحه ونخيطه ثم يرجع، ففي هذه الحالة المشقة تجلب التيسير. والصحابة كانوا في غاية الفقر الشديد، وكانوا يلفون الخرق والعصائب على أقدامهم ويظهر منها. فقال ابن حزم وغيره من أهل العلم الخف وإن كان فيه الخرق فيطلق عليه الخف، وهذا عام ولا يضره هذه الخرق التي يكون فيها كذا. وهذا يختلف عن حديث ارجع فأحسن وضوءك، فالقضية هنا هذه مختصة بالوضوء، أما الخف وإن كان بديلا للوضوء ولكن هناك أدلة تؤكد ما نقول. فإذا ليس من شرط الجورب أو الخف ألا أن يكون سليما تام السلام وليس فيه خرق، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما في الصحيحين، وأخذوا منه القاعدة الكلية لا واجب مع العجز، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام؟ ماذا؟ نعم، ما هم أنا قلت هذا، لذلك أنا ذكرت حديث أحسن وضوءك، فهي المسألة هنا هذا الأصل، ولكن في حالة العجز وفي حالة وجود الجورب وبه خرق هذا فعله الصحابة وأجمعوا على ذلك. وفي هذه المسألة نستثني هذا الأمر ولا نلغي الشرط الأول، فهذا جمع بينهم. نعم نعم نعم نعم، ما هو الحديث الذي لا يجد الخفين يقطع جزء منها، ده صحيح الحديث ده كنت سأذكره يعني. نعم نعم، كما ذكره أخوكم هذا حديث في الحج، وكنت أراجعه من يومي يعني، فهذا يؤكد مع الإجماع، ذكرت الإجماع بالصحابة أن هذا كان موجودا، ولكن لم أذكر الحديث هنا لأن اختلفوا في دلالته يا مصطفى، اختلفوا في دلالته قليلا، في هذه الحالة أتيت بالإجماع حتى يكون الأمر مستقرا يعني. تمام؟ يبقى ذكرت مسألة الخرق حتى يستقيم الأمر. قال الإمام أحمد ولأنه ملبوس ساتر القدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف. الثالث، الشرط الثالث، أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير، ولأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية. هذا الشرط تعقبته لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومسألة الصلاة في الأرض المغصوبة وفي اللباس المغصوب وفي الماء المغصوب بالوضوء به، فبينت وبين أهل الأصول أصول الفقه الجهة منفكة. فهنا يقول أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير، لأن لبسه معصية بلا شك، طبعا هذه معصية فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية. الشيخ سالم تميمي تكلم على مسألة أن الذين قالوا كسفر المعصية، قالوا الذي يسافر في معصية لا يجمع الرخص لأنه عاص في سفره، فلا يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا. فبين أهل العلم أن الجهة منفكة، هو آثم في سفره ولكن الرخصة موجودة. نفس مسألة الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة، لأنه ليس هناك شرط في الصلاة لابد أن تصلي بثياب غير مغصوبة، فالجهة منفكة. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالراجح في مسألة الجهة المنفكة هي صحيحة، غصب الخف أو غصب الأرض الذي تصلي عليها أو غصب الملابس التي صليت بها وهي مغصوبة وهي حرام وسرقة، فصلاتك صحيحة وإثمك موجود، فجمعت الصلاة بين الفرض وبين الحرام والجهة منفكة. ولا تزر وازرة وزر أخرى إن الحسنات يذهبن السيئات. فقوله أن يكون مباحا طبعا هذا هو الأصل، نحن لا نقول أن هذا الشرط ليس بصحيح، هو صحيح، ولكن أستدرج عليه في تفاصيله لأن العلم التفصيل. أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير لأنه لبسه معصية، هذا هو الصحيح، فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية. فكلامي هنا على قوله فلا تستباح به الرخصة لأن الخفين رخصة، فقوله لا تستباح به الرخصة هو هذا هو الأصل، ولكن إن حدث فمن الدقة العلمية والتقصي والتحقيق الصحيح أن الصلاة صحيحة وعليه إثم الذي غصب. ماذا؟ طيب تمام. الشرط الرابع أي أن يلبسهما على طهارة كاملة، هذا شرط ثابت، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه أو لأنزع خفيه، قال دعهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وفي رواية أدخلتهما وهما طاهرتان، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، الحديث في الصحيحين. فلا بد أن يلبس على طهارة، تمام. فإن تيمم ثم لبس الخف لم يجز المسح عليه لأن طهارته لا ترفع الحدث. قلت هنا هامش جديد، قلت التيمم بديل الوضوء فهو رافع للحدث، ولكن لأنه لم يغسل رجليه فلا بد من لبس الخف على طهارة بالماء. فقوله فإن تيمم ثم لبس الخف لم يجز المسح عليه لأن طهارته لا ترفع الحدث. وأزيد تفصيلا آخر، قوله لأن طهارته لا ترفع الحدث، هذا قاله الكثير من المذاهب حتى الحنابلة، قالوا لأن الطهارة لا ترفع الحدث. والآية في سورة المائدة أن الوضوء والتيمم طهارة، تواخد بالك، فالتيمم نفسه يرفع الحدث وبهذه الآية، الآية رقم 6 بسورة المائدة، بهذه الآية هذا الكلام يخالف الآية، لأن طهارته لا ترفع الحدث. يترتب على ذلك ماذا يترتب عليه في مذاهب الفقهاء؟ أن الذي يتيمم لا يجوز له أن يصلي بتيممه هذا كل الصلوات الخمس، بل كل وضوء، كل وقت وكل صلاة يتيمم تيمما آخر. الآية ليطهركم به، بعد أن ذكر الوضوء والغسل والتيمم، ليطهركم به، فدخل التيمم في الطهارة. فإذا الذي يتيمم من الفجر ولم يحدث إلى العشاء فصلاته صحيحة ولا يتيمم مرة أخرى. هذه هي التفصيلة التي ذكرها الكثير من المذاهب، وهذه الآية ليطهركم به تخالف هذا، فالدليل في الآية بين ولله الحمد والمنة. فقال: فإن تيمم ثم لبس الخف لم يجز المسح عليه. قلت يعني فهو رافع للحدث، ولكن لأنه لم يغسل رجليه فلا بد من لبس الخف على طهارة بالماء. وإن كان في الكلام يعني بعض يعني وجه من الوجوه، لأن المتوضئ، لأن المتيمم طاهر، ولكن الطهارة هنا بالتيمم لضرورة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فإن ارتفعت الضرورة الأمر يختلف، إن ارتفعت الضرورة الأمر يختلف، كما تكلموا في نوع من أنواع الاستصحاب، والاستصحاب بقاء ما كان على ما كان، وهي البراءة الأصلية، البراءة الأصلية من التكاليف، يعني البراءة الأصلية أنه لا صيام فرض إلا صيام رمضان أو النذر أو الكفارات أو المسائل الأخرى، يعني كذلك يبقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلوات الخمس، الصلاة السادسة ليست في الفروض، في البراءة الأصلية. فقالوا في مسألة استصحاب الإجماع، وبينت طبعا الاستصحاب في كتاب مقل ودل وفي كتاب مقدمة سلفية وفصلت فيها القول، هناك في مسألة استصحاب الإجماع الحديث الذي رواه في السنن، سنن أبي داود وغيره، بحديث صحيح أن رجلين من الصحابة في سفر فتيمم وصلى ثم جاء الماء، فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة والآخر لم يعد الصلاة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وبين أن الذي لم الذي أعاد الصلاة قد أحسن، والذي لم يعد الصلاة فقد أجزأته. تمام. مسألة استصحاب الإجماع، الإجماع ثابت في صورة فيستصحب في صورة أخرى فيختلف الأمر، بمعنى أنت في نفس الحديث أنت تيممت في عدم وجود الماء ثم ظهر الماء وأنت في الوضوء وأنت في الصلاة عفوا وأنت في الصلاة سمعت أن الماء أو علمت أن الماء قد أتى، هل تكمل صلاتك لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم؟ فنستصحب الإجماع الأول الذي هو يجوز التيمم في حالة عدم وجود الماء، فلما دخلت في الصلاة هذا الإجماع انقطع وغير موجود لأنه الآن في ماء، ولكن أنت دخلت في الصلاة. وقوله ولا تبطلوا أعمالكم، فلا تبطلوا أعمالكم، هذه الآية بينة في الدلالة، ومعنى استصحاب الإجماع أنا دخلت في الوقت الذي أمرت فيه لا يوجد ماء، فدخلت وفعلت ما عليها بالكتاب والسنة والإجماع. فلا أبطل الصلاة، فأستصحب الإجماع. والقول الثاني قال لا يستصحب الإجماع لأن العلة ارتفعت، العلة والسبب ارتفع، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ولذلك اختلفوا في هذه المسألة، والراجح عندي والله أعلم أن استصحاب الإجماع ثابت كما بيانه ابن القيم. استصحاب الإجماع ثابت لأنك لن تبطل الصلاة، والمسألة فيها خلاف، والمسألة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. والقاعدة الأخرى ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، وهنا عندنا حظ من النظر، وقوله تعالى كذلك لا تبطلوا أعمالكم. تمام. فانظر عندما تغذي نفسك بالقواعد الأصولية يثبت ترجيحك ويستقر كلامك بإذن الله تعالى، لأن أصول الفقه عمود الخيمة. طيب، فصل. ويتوقت المسح بيوم وليلة للمقيم الذي ليس بمسافر، مقيم في بلده أو في المكان الذي هو فيه، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، لما روى عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم. قلت في الهامش، رواه الدارقطني في سننه وصححه أحمد، وهو مثل حديث جرير في الصحيحين وقد مر آنفا. فقال ابن قدامة قال الإمام أحمد هذا أجود حديث في المسح على الخفين، ثم بيّن العلة. ليه أجود حديث وأحسن حديث؟ لأنه في غزوة تبوك آخر غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر فعله. تمام. ودائما ينظر إلى آخر أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي يثبت استقرار الحكم حتى لا يكون فيه نسخ. ويعتبر ابتداء المدة من حين المسح. دي مسألة مهمة قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح ثلاثة أيام، فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها مسح في أن تكون الثلاثة كلها مسح فيها، ولا مسح فيها، يبقى صح عشان ما يبقاش في النحو في لحن يعني. طيب، يعتبر ابتداء المسح من حين المسح. يعني ايه؟ انت توضأت في الفجر، قمت من النوم وقد خلعت الخف ونمت من غير الخف، ثم قمت من النوم فتوضأت وارتديت الخف، فظللت الى بعد صلاة العشاء لم تمسح، فصلاتك صحيحة لأنك قد توضأت. وحديث بني قريظة في الصحيحين أن النبي تعمد ذلك، أن يصلي الأوقات كلها بوضوء واحد لبيان الجواز، وكانت سنته أن يتوضأ في كل صلاة استحبابا يعني. فهنا من لبس الخف بعد أن تطهر وتوضأ أو اغتسل ثم لم يمسح إلى أن نام وقام في الفجر فمسح، فهذا يوم وليلة لا يحسب. تمام. ويبدأ البحث المسح من المسحة الأولى من الفجر الثاني. تمام. فلذلك قال ويعتبر ابتداء المدة من حين المسح. اختلفوا في ذلك، ولم أذكر المذاهب لأني كتاب مختصر وأبين فيه الراجح في المسائل، وهذا دليل معتبر وعضدته بحديث الصحيحين. وكذلك مسألة ابتداء المسح، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فأنا لم أمسح بعد، والنبي قال أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن، فلذلك قال هنا فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها مسح فيها. يبقى في هذه الحالة وقوله أمر بالمسح على الخفين، أمر بالمسح على الخفين، ويبدأ المسح من وقت المسح. انت عدت يوم وليلة ما بمسحش، طب انا لم استفد بالتوقيت، تواخد بالك، ودي مسألة مهمة. تمام. طيب، قال فصل: والسنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله، فيضع يديه مفرجتي الأصابع هكذا حتى يطول. لا يعني أنت بتمسح كده، فانظر هذه الأماكن لا يوجد فيها ماء، فإذن مسألة الخف أيضا، مسألة الخروق، كل هذا يعضد والكلام يقوي بعضه. فمفرجتي الكفين، فأنت عندما تمسح كذا ويداك مفرجتان، أروح أنا عامل كده ويجي لي بقى الوسواس، أقعد أمسح كله وكله وكله شغلانة بيه. فالمسألة هنا كلما فهمت زال عنك الوسواس. والله أنا أشفق على أهل الموسوسين، ده حاجة هم لما تسمعهم قلبك يتقبض، والله العظيم بقول لك وصل بي يعني أسئلة كثيرة، عشرات الأسئلة، يقول لك الوسواس يدخل في قلبي، أنا كفرت، أروح أغتسل وأنطق الشهادة، لا حول ولا قوة. ما هو يفضل يقول لك أكفر بالله لغاية ما تموت، يبقى أنت كده هتفضل طول عمرك من الحصرة هتموت. لا، الفهم، الحديث صحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفهم، الفهم فيما أدلي إليك. الأثر العظيم لعمر بن الخطاب لما أرسله إلى أبي موسى الأشعري وهو كان قاضي البصرة. فالمسألة فهم، وهذا الفهم يثمر ثمارا في غاية الجودة. قد من كثرة البحث ولله الحمد والمنة وكثرة الأحاديث والشروحات يعني قد توقف في الكثير من أقوال أهل العلم بأدلة، مش هجيب كلام من دماغي وخرف، أنا القضية نقولات. ونحن انظروا واعلموا، كلنا نأخذ من السلف، نحن لا حول لنا ولا قوة، وعندنا الحديث الثابت مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قالوا: ما الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في كل شيء مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا إجماع كلي وقاعدة مضطردة مستمرة لا تتخلف في كل أمور الدنيا والدين، كذلك في أمور الاستنباط وأمور الفتوى وأمور استخراج الحكم من الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والدلالات وحسن القراءة، كله من الصحابة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث في صحيحي، عفوا، في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فذهاب الصح ذهاب المنهج والطريقة والسنة والاستنباط والاستخراج والفتوى، ومثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا الأصل مع هذا الحديث. فنحن نأخذ من كلام السلف وندقق ونتقصى ونحقق المسألة، فنأتي بأمور أصلها القواعد التي استنبطها الصحابة من الكتاب والسنة، ثم صاغها أهل العلم بعد ذلك، واخد بالك. فكل هذه العلوم إنما نحن تبع للصحابة، كما قال عبد الله بن مسعود رواه اللالكائي: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالمسألة تحتاج إلى فهم وإلى حسن قريحة، وهذا من فضل سبحانه وتعالى، حسن القريحة، صحة الاستنباط. قد تنظر أو ينظر المرء منا في الآية والحديث فيمن الله على فلان فيستخرج من هذا الحديث 10 فوائد ويستخرج آخر فائدة واحدة. فهذا أمر من فضل الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أصابع قدميه، ثم يجرهما إلى ساقيه، لما روى المغيرة قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. حديث حسن صحيح. قلت في الهامش: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأبو داود وقال المجد في المنتقى حسن لغيره. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود في السنن، قلت في الهامش، رواه في السنن والبيهقي في الكبرى والحافظ في التلخيص الحبير، وقال إسناد صحيح وإسناده صحيح. هنا قوله لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هنا الذي معه الخف يمشي به، والنعل والجورب، ومن السنة أن تصلي بالنعل والجورب والنعل، يعني الحذاء، تمسح عليه في مكان توضأت وأنت ترتدي الحذاء، فتمسح على الحذاء إن كان الحذاء له جزء له جزء مرفوع يصل ويغطي كالخفين تماما. ففي هذه الحالة أنت تسير بحذائك وتمسح على ظاهر الحذاء أو ظاهر الخف أو ظاهر الجورب أو ظاهر النعل أو الشراب، ولا تمسح من أسفل، والأسفل الذي يباشر ويحتك بالتراب وبالأشياء. فلذلك قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. دعك من العقل. لذلك قال: وقد رأيت النبي يمسح على ظاهر خفيه. انتهى الأمر، النبي فعل هذا وأمرنا بذلك، فنأخذ سنته قولا وفعلا وتقريرا. وذكر بعض أهل الأصول: وهمّا أن يهم بالشيء، كما في حديث مسلم أنه همّ أن يحرق الذين تخلفوا عن صلاة الجمعات، فأدخلوا فيه السنة الهمية، همّ. والأمر فيه خلاف، لأن المسألة تحتاج إلى بيان، لأن مسألة مثلا هذا أن يحرق البيت، طبعا هذا رسول الله، وكان رسول الله هو الحاكم وولي الأمر، فهذا من باب التعزير، وهذا التعزير لا يكون إلا من أولياء الأمور. فإن أخذنا هذا الحديث وعممناه، كل خارجي أو تكفيري يقول لك النبي قال كده، هروح أحرقهم وولع فيهم، مصيبة. ما هو، ما أنا قلت لك في الخوارج كان في البخاري ومسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، حدثاء الأسنان، فقهاء سفهاء الأحلى، يعني عقولهم ليس عندهم عقول، لا يؤثر فيهم القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤونه ولا يصل إلى القلب ولا يؤثر فيه. فالمسألة هنا مسألة الفهم. فهنا هذا الحديث من أهم الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على مسألة حدود العقل، على مسألة حدود العقل، أن يقف العقل عند منتهاه، لأننا عندنا كتاب وسنة. والتكليف علته العقل. المجنون لا شيء عليه، انه ليس عنده عقل. فالاصل الدين كله لا يكلف فيه الا العاقل، ففي هذه الحاله العقل هو الاصل، ولكن لا نبالغ في العقل حتى نخالف الكتاب والسنه، هذا ضلال وهذا عبث وهذا مشاق لله وللرسول صلى الله عليه واله وسلم. لو كان الدين بالراي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه من ناحية العقل، نعم، ولكن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. ففي هذه الحالة المرجعية إلى الكتاب والسنة. وكتابي المهم الذي طبعته وأخذه الغالب وجع الدين، ولعلي أشرحه إن شاء الله بعد ذلك، وموجود PDF على الموقع وأخذه الإخوة، فبينت فيه مسائل العقلية والاستنباط الشرعي المتين ومسائل العقلية التي تخالف الكتاب والسنة. فهذا الأصل الجمع بين الأصول الكتاب والسنة الإجماع وبين العقل، لأن العقل مناط التكليف. وما تميز الأئمة الأربعة وجل أئمة الدين سلفا وخلفا إلا بتميز عقلهم وذكائهم وفطنتهم وهكذا، ولكن لابد من الفصل. لذلك الشيخ ابن تيمية في كتاب في مجلدات في تدارؤ العقل والنقل، سبحان الله، حتى قال أهل العلم كما الشيخ الأباني وغيره، قال هذا الإمام يعرف كل العلم، فإن سألته في كل مسألة رد عليك. إحنا شوية عيال ورب الكعبة، إحنا جهلة، أنا بقول عن نفسي جاهل. هذا رجل إمام، يعني مجتهد مطلق، كبار الفرق الضالة والمشهورون جدا، سمعتهم بأذني يقول هذا، وهم يكرهون ابن تيمية كراهة عظيمة، يقولون هذا رجل مجتهد مطلق. ما زلنا نقرأ في كتب ابن تيمية 40 سنة. شوف، فالمسألة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. فكتب تضارب العقل والنقل، وكان الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى وكتبه كلها، حتى قالوا له وشايفونه إمام في كل العلوم الشرعية، فقالوا له لماذا لم تكتب كتابا في الفقه؟ هو شرح كتاب ابن قدامة، ولكن ما يعني وصل الوضوء إلى الأذان ولم يكمل، وأتاه موته. فكانت علته أنه كان منشغلا بالرد على أهل الأهواء. أنت متخيل؟ قال هذا أولى وأهم وأفرض، هو يعلم من نفسه أنه من أعلم الناس في زمانه. فهناك وجوب عيني وفرض عيني وفرض كفائي، فمن فطنته يعلم أن كل الحنابلة في زمانه وقبل زمانه في كل المذاهب الأربعة وأكثر من الأربعة كتبوا في الفقه، فقال أتخصص في هذا وأتكلم في كل شيء وفي كل العلوم، ولكن غالب أمره في الرد على هؤلاء الذين خالفوا الكتاب والسنة. أسس المعتقد تأسيسا عظيما رحمه الله رحمة واسعة، اللهم آمين. فالشاهد هنا مسألة عدم الركون إلى العقل من غير الاستعانة بالعقل. إن لم تستعن بالعقل هلكت. ولكن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تمام. طيب، قال قلت طيب، فإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأه، وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجزه لأنه أو لم يجز لأنه ليس محلا للمسح أشبه الساق. أنت تمسح على المكان الذي ما أمرت أن تمسح عليه الذي هو أسفل، أو لم يجزه لأنه ليس محلا للمسح أشبه الساق، يبقى لابد من البيان. فإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأه، حتى مسألة المسح على الرأس، من قال ابن قدامة مفرجتي الأصابع، فبلا شك هذا التفريج وهذه الفرج لم يصل إليها المسح، لأنها في البداية رخصة، واخد بالك؟ نعم. فصل. ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر، الجبيرة تبقى مثلا من هنا عفان الله أو في القدمين، الجبيرة البيضاء يفعلها الأطباء بمواد كيميائية، ومنها الجبس الذي هو يستخدم في البناء، والله أعلم يمكن الجبس بتاع الجبيرة مختلف، جبس طبي الله أعلم يعني، أيا كان يعني. فهذا في هذه الحالة على حسب الجبيرة، لا يرتبط بالخف، على حسب الجبيرة. أنت كسرت القدم من الكف إلى فوق الركبتين فخلاص. وكذلك مثلا لو كان في جزء من الذراع، وهذا الجزء قد تترك جزءا من اليد وليست فيها جبيرة، وجزءا بعدها ليس فيها جبيرة، ولكن إن جاء الماء على قبيل وقد أصبحت قد تباشر وتلمس هذه الجبيرة، قد يؤدي ذلك إلى فساد الجبيرة. في هذه الحالة تترك جزءا من يدك، إن قال لك هذا الطبيب لا يصل إليه الماء. فإذا القاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والقاعدة الثانية الضرورات تبيح المحظورات، والقاعدة الكلية المجمع عليها كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. ففي هذه الحالة الجبيرة تختلف كما سيأتي عن الخف، والخف كما بينا إلا الجنابة، ففي الجنابة ننزع الخف ونغسل القدمين في غسل الجنابة، أما وكذلك في غسل الحيض. أما الجبيرة في الجنابة فلا تنزع، لأن النزع يؤدي إلى فساد الجسد وإلى الضرر، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث حديث النبي لا ضرر ولا ضرار أخذوا منه هذه القاعدة بهذا الاسم، واسمها الآخر الضرر يزال. فهنا في هذه الحالة لا تنزع الجبيرة، تمام. قال ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر لأنه ملبوس يشق نزعه، فجاز المسح عليه كالخف ولا إعادة على الماسح لما ذكرنا، يبقى اختلف الخف عن الجبيرة. ويشترط ألا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة، القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هذا هو الكلام الصحيح. ولكن الذي قلته زيادة عن الجبيرة لو قال لك الطبيب هذا، لأنك عندما تكون الجبيرة موجودة أردت أن تغسل يديك أو تغتسل، قد يدخل إليك الماء مع الجبيرة، لأن الجبيرة فيها الجبس وفيها جزء من الشاش، وهو الشاش اللي هو قماش شفاف أو خفيف، فقد يدخل الماء إلى هذا الشاش ويصل الماء إلى الجرح، فيكون البرء طويل المدى، فما أبيح الضرور يقدر بقدرها. قال وتفارق الجبير الخف في ثلاثة أشياء، أحدها أنه يجب مسح جميعها. ما هنا الخف تمسح جزءا منه، فقال هنا أنه يجب مسح جميعها، لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم، ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف. ونقف هنا تعقيبا أنه يجب مسح جميعها، هذا على قول الحديث. والحديث كما قلت لك لما سافر الصحابة في رواه أبو داود وغيره، سافروا في سفر في شتاء، فأصيب أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بحجر في رأسه فشجه ونزل منه الدم، فقال لأصحابه هل ترون لي من رخصة لأستطيع الغسل، وكان جنبا، فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم لما رجع الناس قتلوه قتلهم الله. عندي مقالة في المقالات الأبحاث المقالات الفقهية الأصولية في هذا الحديث، وبينت فيه أن من العلم ما قتل، من الجهل ما قتل، أن من الجهل ما قتل. فأفتوا الحديث من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتاه. فقال النبي لما مات الصحابي قتلوه قتلهم الله. فانظر إلى هذا الحديث، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، العي اللي هو الجهل، فإنما شفاء العي السؤال. فهنا الأمر في غاية الأهمية، لذلك كتبت فيه هذه المقالة. فهذا الحديث إلى هذا الحد، ألا سألوا فإنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذا جهلوا فإنما شفاء العي السؤال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أمره بالمسح على الجبيرة. فهذا الحديث المسح هنا ضعيف، غالب المحدثين على ذلك. فقال هنا أنه يجب مسح جميعها. الجبيرة هنا لو مسح عليها وتغلغل الماء من خلال حبات الجبس أو القماش الخفيف قد يصل الماء إلى الجرح، وقد يؤدي ذلك إلى برء الشفاء أو إلى تعفن الجرح وهكذا. فمسألة أنه يجب مسح جميعها فيه نظر. قال لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم. نعم التيمم كذلك، ولكن لو كان الرجل تيمم وفي يده أو وجهه جزء من الجروح، وكان التراب سيؤدي إلى فساد أو زيادة المرض والجرح، يجوز له أن يتيمم تيمما بعيدا عن المكان الذي فيه الجرح، وهذا لا خلاف فيه من حتى من ناحية النظر والاستدلال، لا ضرر ولا ضرار. واخد بالك؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وما جعل عليكم في الدين من حرج. والحديث الصحيحين يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فكل هذه الأدلة تبين لك حتى لو اختلفت مع الكثير من الفقهاء، الأمر أمر بيان. وكما قال أهل العلم سلفا وخلفا، كل من اجتهد في مسألة، لذلك بينت في كتاب مقل ودل وغيره مسألة الاجتهاد المجزأ. هناك اجتهاد مطلق واجتهاد مجزأ، تجتهد في بعض المسائل وأتيت بأدلتها ولا يجوز بالإجماع. في حالة أنك وصلت إلى الدليل بالاستنباط الصحيح أن تقلد غيرك، تمام؟ ففي حالة صحة الاجتهاد ولو جزئي، تمام؟ ففي هذه الحالة لا يستقيم لك إلا أن تقول بما وصلت إليه، لا سيما ولا بد هذا شرط أن ترتقي إلى درجة الاجتهاد الجزئي. الاجتهاد الجزئي يأتي بعد عشرات السنين من التعب والنصب والاجتهاد والقراءة والبحث والتحقيق وهكذا، تمام؟ الثاني أن مسحها لا يتوقف لأنه جاز لأجل الضرورة فيبقى ببقائه، تمام أوي. الأمر الثاني مهم للغاية، أن مسحها لا يتوقف، لأن المسح على الخفين 3 أيام مسافرا ويوم وليلة مقيما، أما الجبيرة قال لك الطبيب ستمكث شهرا شهرين على ما يراه. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر من؟ كل متخصص في علمه، طبيب، فقيه، كذا كذا كذا كذا. قال فصل: ولا فرق بين الجبيرة على كسر أو جرح. الثالث، نعم صف الله، الثالث أنه يجوز في الطهارة الكبرى لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم. احنا قلنا في الجنابة تنزع الخف، طب الجبيرة لا تنزع، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها والضرورات تبيح المحظورات. فشوف الفهم، وهذا الفهم يأتيك من القواعد الكلية، وهذه القواعد الكلية مستنبطة من الكتاب والسنة والإجماع، ولا تفهم الكتاب والسنة والإجماع إلا أن تكون عندك آلية الاستخراج والاستنباط الذي يسمى عند أهل العلم مفاتيح العلوم. نعم فصل: ولا فرق بين بين الجبيرة على كسر أو جرح يخاف الضرر بغسله، كما قلت أدم في ضرر لا تمسح. ولا فرق بين الجبيرة على كسر أو جرح يخاف أو يخاف الضرر بغسله، لأنه موضع يحتاج إلى الشد عليه فأشبه الكسر، ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه قياسا، يعني نص عليه الإمام أحمد. وقد روى الأثرم من أصحاب أحمد بإسناده عن ابن عمر أنه أنه جرحت أو عفوا خرجت بإبهامه قرحة ظهرت، يعني إبهامه، فألقمها مرارة، هو شيء زي الأدوية والأعشاب، فكان يتوضأ عليها كما قلت. رواه البيهقي في السنن الكبرى وصححه اللي هو البيهقي قال، وهو عن ابن عمر صحيح. هذا ما كان في مسائل الخفين وما كان عليهما، وفي مسائل الجبيرة. وننتقل المرة القادمة إن شاء الله إلى باب نواقض الوضوء، نواقض الطهارة الصغرى. طيب، في جزئية لم أذكرها، مسألة كما ذكر الأخ سألني عن نزع الخفين بعد أن مسح عليهم، هل هذا النزع ينقض الوضوء؟ قلت ليس هناك دليل على أن النزع ينقض الوضوء. ما دليل؟ قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كما بينت في آية المائدة ليطهركم به، بعد أن ذكر الوضوء والغسل من الجنابة والتيمم والمسح على الخفين، تمام؟ فاكتملت الطهارة ثم نزعهما، هذا النزع لا يؤدي إلى أن الطهارة قد نقضت. لماذا؟ لأنه اكتمل بالطهارة. وبيّن ابن قدامة رحمه الله مثالا قويا وأعجبني من سنين عدة، يعني فلما قال انظروا، هو يعقب على هذا وعلى من قال أن نزع الخفين يؤدي إلى نقض الوضوء، قال انظروا إلى رجل توضأ ومسح على رأسه ثم مكث قبل الصلاة فذهب إلى الحلاق فحلق رأسه كله ثم دخل يصلي فسكت. هكذا عندما تتكلم بالحجة يخرس اللي قدامك. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم، ما الدليل على أن هذا النزع أدى وهكذا؟ نعم. هل المسح نفسه يبطل بالنزع؟ لا، يعني مسح الخفين، مسح الرأس هل يبطل بالحلاقة؟ لا. بس ومسح الخفين، مسحت الخفين وخلاص. طب هقول لك، أنا توضيت ومسحت، ده مسكت الفوطة والجو ساعة، مسحت كل المية، مش عايز نقطة مية على، خلاص انتهى المسح والغسل، انتهى. ثم أتيت بالفوطة ونشفت جسدي، يبقى خلاص يقول لا، لازم تبقى مبلول لغاية ما الصلاة تخلص. ايه ده؟ لا يستقيم. نعم. كيف لو لبس الخوف بنية الإقامة؟ نعم. وما زال على هذه النية ولم تكمل المدة ثم صار مسافرا، هل يجدد النية أم ينزع الحكم؟ المسألة في النهاية لا ينزع، هو الحديثان موجودان، يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن، فهنا يجزئه النية الأولى من ناحية الشرطية، يجزئه النية الأولى، وإن زاد وجدد النية لأنها انتقلت فلربما كان هذا حسن، لكن لا نلزمه بالشرطية لأنه من البداية لبسه على ليس على اليوم والليلة فحسب، فهو لو لبسه مطلقا هو أصله أن هو يريد أن يمسح على الخفين سواء يوم وليلة أو ثلاثة أيام، هو نوى المسح. فقضية يوم وليلة أو ثلاثة أيام فهذه لا يطلب بها تجديد النية. ليه بقى؟ للقاعدة الكلية، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي ما ذكر بتجديد النية بأي دليل من الثمانين، أكثر من الثمانين دليل على مسح الخفين. نعم. طيب، الله المستعان، عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.